كثيرا. وهنا أريد أن أستفيد منكم كذئبي، لأنه أنا إذا كنت استفدت من العلماء الأموات من سطور الكتب إلى آخره، فأستفيد منكم الآن. ألا تجدون فرقا بين نهى رسول الله عن كذا وبين زجر رسول الله عن كذا؟ أم هما يستويان في الدلالة؟ أم أحدهما أقوى من الآخر؟ الزجر. أفيدوني. نعم؟ الزجر أقوى. حسن. هذا الذي يعني كنت أفهمه مما تعلمت من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنا ألباني ولا أزال أتكلم اللغة الألبانية وأجيدها أيضا، ولذلك أقول أخشى أن العرق يكون دهسات يعني، ولذلك نستعين بأهل العرب. حينئذ نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما، ممكن مع غض النظر عن التطريق الذي طرقته على القول بأنه فعله بيان لنهيه، ممكن أن يقال نهى أي تنزيها، هل يقال زجر تنزيها؟ القضية هذه يا شيخ لا أرجوك ما تحكينا عن الجواب، ما هو إحادة؟ لا أعطينا يعني شو أي بارك الله فيك، ما يحتاج إلى جواب مفصل إذا سمحت، ما يحتاج إلى جواب مفصل حسب ما أزعم، لكن لك الحق أن تفصل كيف شئت، لكن أعطني جواب. يمكن أن يقال زجر يعني بمعنى مكروه أو لا يمكن، ثم يشرح ما شئت. أنا ما أستطيع أحدد بالنسبة لكلمة زجر. كيف؟ لأني ما أعرف فيها يعني قاعدة لغوية حتى أني أستطيع. معليش ما الذي يبدو لك؟ ما دام أنت تقول وحق ما تقول، زجر أشد من النهى، والعلماء جروا على تفسير النهي أحيانا وحمله على الكراهة، هذا معروف، لكن هل رأيت عالما يفسر زجر يعني كراهة الزجر؟ أنا لا أعلم، ولذلك أفيدوني بعلمكم. ثم أريد أن أذكركم أخيرا أن هذا اللفظ زجر ليس من عندي، وإنما هما روايتان في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، في رواية زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. وأنتم تعلمون أن الأقل معنى يدخل في الأكثر، فزجر يدخل تحته نهى، أما نهى ما يدخل تحته زجر لأنه يعني أشد في النهي كما قلتم آنفا. فإذا اعتمدنا على هذا وهو شيء من العلم معهود، فسنقول لا يمكن تفسير نهى أي نهى تنزيه، لأن الرواية الأخرى فيها تأكيد النهي وأنه زجر ومنع شديد ورد عظيم. ثم شيء ثالث وأخير، قيل لأنس أرأيت الأكل؟ قال شر. نفسر أيضا شر بمعنى مكروه؟ والله أنا ما يتسع عقلي لتحمل هذه التأويلات. هذا إذا وقفنا عند هذا النص، فكيف وهناك ذلك الحديث الذي يقول لمن شرب قائلا قف وشرب معك الشيطان سبحانه الله. لو نظرنا إلى مفردات هذه الأمور لكفت لتنهض على إخلاد أن الشرب قائما بدون عذر فلا يجوز شرعا، فكيف بها مجتمعاتكم؟ نعم. نحن إذا أردنا أن نفهم الأدلة الشرعية فنفهمها كما فهمها السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من أفضل الصحابة، وقد بلغه حديث أبي هريرة. هذا إذا قلنا إنه ما سمعه كما تفضلت آنفا، قد يكون جهله. تفضل. دخلت القدقدة ما سمعنا شيئا. القدقدة هذه يا شيخ ما ليست مجال هروب. والله يا أخي أنا بس استسمحكم مرة قطع البحث، أنا ودي نمرح ترى يا أخوان، وبنستسمح ما نوقف عليه الدور. أنا الشيخ أترك الشيخ يبيته إلى جلسة الغد. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا الله بركاته. أمر الفتيل وليس في ذلك نص، وإنما عمل المسلمين. انتهى السؤال القصير. كيف يوم معين؟ ما هذا صار سؤال طويل. ما فهمت كيف؟ ما فهمت الجواب. أقول كالتشهد. كالتشهد؟ إيه، لكن زدت كفائدة أنه ليس هناك حديث وإنما عمل المسلمين. بارك الله شيخ. سلمت الشيخ. الشيخ يعني حريص انه اهلا مرحبا.